السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يفعل من يرفع رأسه قبل الإمام. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب 66 من هذا الكتاب العظيم النافع، كتاب الآثار والأحاديث والسنن التي كان عليها الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد أبي عبد الله مالك بن أنس، وهذا الحديث 92 بعد 400، وهو رواه مالك رحمه الله وجميع أئمة السنة والسلف عن محمد بن عمرو بن علقمة، وهذا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي من أنفسهم، ليس من مواليهم، من صليبة بني ليث من العرب، وهو رجل صالح وثقة، وقد روى عنه الأئمة وروى عنه مالك وأثنى عليه الأئمة كثيرا محمد بن عمرو هذا، وله في الموطأ عدة أحاديث، لكن إذا خالفه الزهري ويحيى بن أبي كثير في أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف خاصة فالقول قولهم، هم أوثق منه في أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وشعبة كما قال بعض العلماء، شعبة على تشدده في الرواة يقبل محمد بن عمرو ويثني عليه، عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة قال: الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. أراد الإمام مالك رحمه الله الربط بين هذا الأثر والأثر الذي قبله. الأثر الذي قبله في الوسواس اللي يوسوس في الصلاة، وهذه أكثر ما يفسد الصلاة على أهلها، هذين الآفتين، الآفة الأولى الوسواس وكثرته، والآفة الثانية مسابقة الإمام، والشيطان يدخل على ابن آدم مداخل في الصلاة، لكن من أعظمها هذان المدخلان. الوسواس تقدم حديث أبي جهم وحديث ما يشغل في الصلاة إلى أثر القاسم بن محمد، وأنه بيّن أن علاج الوسواس أن تمضي في صلاتك وتجاهد الشيطان حتى لو خرجت من صلاتك وأن تقول ما أتممتها، فهذا هو علاجه، تخرج من الصلاة والوضوء وأنت في نفسك تقول ما أتممت الصلاة، ومع ذلك تستمر حتى يذهب عنك كيد الشيطان ووسوسته، فهذا مرض خبيث، الوسواس، الوسواس في الوضوء، الوسواس في الصلاة، يأتي الشيطان يتسلل إلى ابن آدم يقول: لا، ما كملت وضوءك، ما كملت صلاتك، ما كبرت، ما نويت، ما غسلت رجلك، ما فعلت. ثم إذا ما جاهد ابن آدم وعزم يبدأ يتسع معه، يتسع حتى يكون في أمر عظيم شاق، وكل واحد منكم يعرف وناس من هذا الجنس، بعضهم يجلس في الوضوء ساعات، وبعضهم يجلس في النية وفي الغسل، وبعضهم ترك الجماعة، وبعضهم ترك الصلاة من كثرة ما استولى عليه الشيطان. فإذا العلاج بعد التوكل على الله، وهو الشيطان يجري مجرى الدم ينظر في ابن آدم، إذا وجد ضعف ولا غفلة ولا وجد لفرصة ما يفوتها الخبيث، فيبدأ يتسلل إليه من باب الخير، وخاصة اللي حديث عهد باستقامة من الشباب أو من النساء تسلل إليهم ويبدأ معهم شوي شوي حتى يدخل في دوامة الوساوس هذه، حتى أنه ينجر بعد ذلك من الوسواس العملي إلى الوسواس الاعتقادي، يبدأ يشكك في أين الله، من ربك، من خلق الله، يبدأ يدخل فيها المتاهات هذه إلى أن يفسد عليه عمره. فهذا تقدم في الأسبوع الماضي، ولكن ينبغي العناية به، وإذا وجدت أحد إخوانك خاصة إذا كان في بداية الأمر هذا يجب أنك تنصح وأن تشد عليه وأن تذكر بهذا الأثر، إنه لن يذهب عنك حتى تخرج من وضوءك ومن صلاتك وأن تقول ما أتممتها ناقصة، ومع ذلك تستمر حتى ينقطع. وإن تبرع كما قلنا بالأسبوع الماضي إن تبرع أحد من إخوانه يقف عنده إذا توضأ، وإذا دخل يغتسل يقف عند الباب ويطرق عليه، وإذا صلى وقال ما نويت يحتسب معه لو 5 أيام أو 6 أيام، يكون عونا لأخيه على الشيطان حتى لا يتشعب معه الوسواس. الآفة الثانية وهي الآن كثيرة في المساجد وللأسف قل الإنكار فيها، المسابقة. يأتي الشيطان ما يترك ابن آدم، وإنما يسابق، يريد أن يركع قبل الإمام، يريد أن يسجد قبل الإمام، وربما صاحب الإمام، فهذا من الشيطان كما قال أبو هريرة ناصيته بيد الشيطان، هو اللي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفض رأسه قبل الإمام، هو الشيطان يجري مجرى الدم من ابن آدم. وإن كان أنه ليس له جبر على الإنسان، لكن يوحي للإنسان ويؤزه حتى أنه يرفع رأسه ويخفض رأسه. فهذه آفة أخرى تشبه آفة الوسوس، المسابقة هذه. وكما قال السلف لو فقط تذكر من يسابق الإمام أنه لن يسلم قبله لعرف أن هذا كله ما استفاد شيء من مسابقته. الآن إذا كان المأموم يسابق الإمام ماذا يستفيد؟ لو كان المأموم إذا سابق الإمام يخرج قبل الإمام يمكن إذا كان مستعجل يستفيد في دنياه، لكنه مع المسابقة لن يستفيد. فدائما يذكر الإمام، يذكر الجماعة، والإمام قد لا يرى من خلفه لكن الناس يقولون له، يقولون ترى في ناس يسابقونك يركعون قبلك ويسجدون قبلك. والناس اليوم ما يمد الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو يهوي للسجود إلا وقد هووا، هذا خلاف السنة. كما قال الصحابي ما كان أحد منا يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. إذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض بدأوا في الانحناء للسجود. اليوم لا، وإذا أراد القيام بالتشهد كلهم مستوفزين ويسابقونه، فهذا كله من فعل الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، وقال عليه الصلاة والسلام الذي يرفع رأسه قبل الإمام ألا يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار، يحول الله رأسه رأس حمار. وهنا قال أبو هريرة ناصيته بيد الشيطان، هو اللي يجعله يسابق الإمام. هذا أمر شديد وفيه خطر على ابن آدم. والحالات أربع، الحالات أربع، ما هن؟ الحالة الأولى وهي الأصل المتابعة. ايش معنى المتابعة؟ المتابعة أن إذا فرغ الإمام من دخل في الركن وانقطع صوته تبدأ أنت، فمثلا ما تسجد حتى يضع الإمام جبهته على الأرض ثم تلحق به، ولا ترفع رأسك حتى يعتذر الإمام، فتترك الإمام حتى يخرج من الركن ثم تخرج أنت منه. هذه المتابعة وهي السنة وهي الأصل. الحالة الثانية والثالثة مكروهة وأيضا تحصل من الناس. الحالة الثانية الموافقة، هو ما يسبق الإمام لكن يكون حالاته مع الإمام سواء هو، فهذه مقدمة للمسابقة، هذه ما يتركه الشيطان حتى يسابق. فينبغي أيضا إذا رأيت من يوافق الإمام في الركوع والسجود أن تنهاه وتنصح له، تقول ما يصلح، حتى الموافقة ما تصلح. والحالة الثالثة التأخر الشديد، وهذا أيضا كثير عند الناس. بعض الناس يرفع الإمام ويقرأ في الفاتحة وهو لا يزال ساجد، ولو مرة ولا ثنتين، لا دائم يتأخر خلف الإمام، تأخر شديد واضح يخل بالمتابعة. هذا أيضا مكروه، هذا مكروه. ربما كان شهرة يشوفون الناس يطول في السجود، إذا كان الإمام صحيح سريع بحيث أنه ما يطمئن، ما يحقق الاطمئنان، يمكنك تأخر حتى تحقق الركن. أما التأخر الشديد هذا يقوم الإمام للثالثة وهو جالس في التحيات إلى أن يوشك الإمام على الركوع ثم يقوم، وإذا سجد نفس الطريقة، هذا أيضا مكروه كراهة شديدة. السنة متابعة. الحالة الرابعة وهي شر الثلاثة، شر الموافقة والتأخر المخالفة، المسابقة. المسابقة هذه حرام، هذه محرمة باتفاق أهل العلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن رأسه ربما يكون رأس حمار، يقلب الله رأسه رأس حمار اللي يفعل هذا الشيء. أما من حيث الحكم في المسابقة، يعني الحكم اللي في الآخرة حرام وصاحبها آثم ويخشى عليه أن ينقلب رأسه إلى رأس حمار. أما من حيث الحكم فهي كما تعرفون وأخذتم في المناهج التعليم وغيرها، يوجد عندنا قسمين، في مسابقة إلى الركن ومسابقة بالركن، الفرق في حرف الجر. المسابقة إلى الركن هي أن تسبق الإمام إلى الركن، بمعنى أن تدخل في الركوع قبل ما يدخل هو، وتدخل في السجود قبل ما يدخل هو. هذه يسمونها مسابقة إلى الركن، تسبقه إلى الركن، فهذه لا تجوز. وإذا فعلها الإنسان فيجب أن يرجع مباشرة، يجب أن يرجع هو ويتابع الإمام. فمثلا لو واحد سبق الإمام إلى الركوع ثم انتبه يرجع مباشرة ثم يركع بعد الإمام، وإذا سبق إلى السجود يرجع ثم يسجد بعد الإمام، وبهذا تصح صلاته. فإن لم يسجد لم يرجع، فإن كان عالما عامدا تبطل صلاته، لأن الأصل إنك تتابع الإمام. بل ذكر الإمام أحمد بن حنبل في رسالة الصلاة المطبوعة في الطبقات ومطبوعة مفردة، ذكر أنه في الركن الواحد إذا سبقته إلى الصلاة إلى الركن فإنه يبطل صلاتك إذا كان متعمد عامد. وأما إذا كان جاهل أو ناسي أو ما أمكنه الرجوع فإن صلاته تصح إن شاء الله على القول الأرجح. وإلا الإمام أحمد له قول مذكور في رسالة الصلاة على البطلان مطلقا. هذا من حيث المسابقة إلى الركن، الواجب الرجوع. فإن لم يرجع، فإن كان عالما عامدا وسبق الإمام إلى الركن، فإن القول الأظهر أنه تبطل صلاته. وإن كان جاهل أو ناسي أو ما أمكنه الرجوع فلعل إن شاء الله يعفى عنه. النوع الثاني المسابقة بالركن، يعني تسبق الإمام بركن كامل. إيش معنى المسابقة بالركن؟ يعني أن تدخل في الركن ثم تخرج منه والإمام ما دخل فيه. هذه ليست مسابقة إلى الركن، هذه سبقت بركن كامل. مثال ذلك لو سجدت ثم قمت والإمام ما سجد، وهذا قد يحصل أحيانا في انقطاع مكبرات الصوت، يحصل أحيانا في النساء مثلا في التراويح، قد يحصل أحيانا في سجود التلاوة، يسجد الإمام للتلاوة ثم يختل النظام، فيبدأون هذول اللي ما يرونه من النساء وغيرهم يركعون هو يسجد، فيسبقون أحيانا بركن أو ركنين أو ثلاث. فإن سبقت الإمام بركن كامل، فإن كان هذا الركن هو الركوع، إن كان الركن هو الركوع وسبقت بركن كامل تبطل الركعة، إن كان جاهل تبطل الركعة، إن كان عالم تبطل الصلاة كلها إذا سبق بالركوع خاصة. وغير الركوع المذهب عندنا مذهب الإمام أحمد أن غير الركوع إذا سبقه بركنين، مثلا سجد قبل الإمام ثم قام ثم سجد مرة أخرى، يعني سبق الإمام بسجود وجلوس، فكأنهم يقولون عندنا في ظاهر المذهب أن الركنين تعدل الركوع، فلو أنه سجد ثم قام ثم سجد تبطل الركعة إن كان جاهلا وتبطل الصلاة كلها إن كان عالما، يفرقون بين الجاهل أو الناسي تبطل ركعته والعامد تبطل صلاته كلها. وفي تفاصيل في المسابقة تخفى على كثير من الناس من أحكام الصلاة، فينبغي العناية بهذا الباب، وهو باب مسابقة الإمام إلى الركوع، والتفريق بين المسابقة إلى الركن والمسابقة بالركن والمسابقة بالركنين. وأن المسابقة بالركن الواحد إذا كان ركوع تعدل المسابقة بالركنين، وهذا في ظاهر المذهب. ولا قول أحمد الذي في رسالة الصلاة أشد، قول أحمد في رسالة الصلاة، أصلا الرسالة هذه رسالة الصلاة رسالة نافعة موجودة في طبقات الحنابلة في المجلد الأول، أصل سبب الرسالة أن الإمام أحمد صلى، وإن كان بعض الناس يشكك في نسبته لأحمد، لكن هذا هو كلام أحمد، هذا هو أسلوبه، الأثار اللي ذكرها. أحمد صلى في أحد مساجد بغداد، صلى في مسجد صلاة المغرب أظن، فرأى الناس ما يحسنون الصلاة، ما يحسنون الصلاة يسابقون الإمام، فهو رحمه الله ما ترك الأمر هذا يمر، وإنما كتب رسالة وأرسلها إلى الإمام يقرأها على الجماعة في المسجد، ورسالة نافعة، ونصح فيها الإمام ونصح فيها المأمومين، وذكر فيها كثير من أحكام المسابقة. حتى من الأشياء المهمة في نصائح للإمام، قال الإمام أحمد رحمه الله إن الإمام قد لا يكون فقيه فيمط التكبير أو السلام فيسبب أن الناس يسبقونه، والسنة أنك تحذف، بمعنى تقول الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، تحذف في الانتقالات هذه. فبعض الأئمة يقول الله يمط فالناس يكبرون قبله، وإذا كبروا قبله ما انعقدت صلاته، يعني مشكلة تكبيرة الإحرام أشد، تكبيرة الإحرام ما تنعقد إلا بعد الإمام. فيقول الإمام أحمد في هذه الرسالة وينبغي الإمام أن يكون فقيها، ف فيحذف التكبيرات حذفا حتى ما يسبقه لخلفه. وينبغي أن يعلم الناس وينصحهم دائما. واليوم لا تكاد تدخل مسجد إلا ما رحم الله مساجد المسلمين إلا تجد كثير من الناس يسابقون الإمام، يركعون قبله ويسجدون قبله، كما قال أبو هريرة نواصيهم بيد الشيطان، يستفزهم بالثنتين، يوسوس لهم في الصلاة ويوسوس لهم في المسابقة. أنصحكم بقراءة هذه الرسالة، وهي من أطول ما كتب أحمد، وهي موجودة في الطبقات وموجودة مستقلة. نعم. قال مالك: في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود، إن السنة أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا يقف ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. نعم، ما قال مالك هو الذي عليه العلماء كافة، إن من سهى ورفع قبل الإمام ما يقول خلاص هذا سهو وانتهى ويجلس ينتظر الإمام، هذا يبطل صلاته. إذا سهوت وارتفعت مثلا ربما تسمع صوت تظن الإمام قام، هو ما قام الإمام. فإذا كنت رفعت سهوا واكتشفت أن الإمام ما قام، الواجب عليك ترجع فورا، لأنه لا يصلح لك قيام إلا بعد الإمام، ولا يصلح لك ركوع وسجود إلا بعد الإمام. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به. وليش فائدة الإمام؟ حتى يكون هو أمام الوفد إلى الله عز وجل. إذا كانوا يسبقونه ما الفائدة منه؟ وسبحان الله العظيم، من الملاحظ المهمة في مسألة الإمامة وجود شبه كبير بين أحكام الإمامة الصغرى وأحكام الإمامة الكبرى. لو تدبرت تجد كثير منها، مثلا الافتيات على الإمام، مثلا وجود جماعتين في المسجد في مكان واحد، هذا منهي عنه حتى في الجماعة الكبرى والإمامة الكبرى، منهي عن جماعتين في وقت واحد. لا أحد يكلم بالجوال إخوان، لا أحد يكلم بالجوال، أغلق الجوالات، أنا أغلق جوالي قبل الدرس. جماعتين في وقت واحد هذا منهي عنه، إن هذا اللي يصلون هذا اللي يصلون. كذلك في الإمامة الكبرى أو الجماعة الكبرى منهي أن يكون جماعتين. من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم ويشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. مثلا ما تتقدم على الإمام في الصلاة، كذلك في الإمامة الكبرى، كذلك ما تسابق الإمام، ما تفتات عليه. ولو تدبرت وجدت نظائر كثيرة فيه شبه بين الإمامة الصغرى والإمامة الكبرى، وأن كل ما صلح إمام الصلاة صلحت رعيته، صلح الناس، وكلما صلحت الرعية أيضا استقامت الأئمة. كذلك في الإمامة الكبرى، إنما جعل إمام ليؤتمم. أما كلمة لا تختلفوا عليه فليظهر، والله أعلم، أن المقصود الهيئات، لا تركعوا قبله أو تخالفوا ولا تسجدوا قبله. وأما الاختلاف في الأقوال خاصة في السرية، فإن هذا الإمام قد يقرأ في سورة وأنت في سورة، ما يسمى هذا اختلاف. وأما في الجهرية فإذا كان الإمام يقرأ وأنت تقرأ فهذا اختلاف، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا كان هو يقرأ، يقرأ لمن؟ يسمعكم، الواجب الإنصات. فالأقوال والله أعلم أنه إذا سكت الإمام فأنت في سورة وهو في سورة، وربما أنت في الفاتحة وهو لا زال، أو العكس، فهذا لا يسمى اختلافا. الحالة الثالثة غير الأفعال والأقوال، النيات. إذن الاختلاف على الإمام له عدة صور، إما الاختلاف عليه في الهيئات فهذا أشدها، لأن هذا يبطل نظام الصلاة. تدخل وتشوف الناس هذا الإمام راكع وهذا ساجد وهذا قائم، هذا ليست صلاة المسلمين. صلاة المسلمين نظامها واحد، يأتمون بالإمام. الثاني الاختلاف في الأقوال، فإن كان الإمام يسمعكم القراءة فإنما جعل ليؤتم به، ليسمع منه، لا تختلفوا عليه ولا تلبسوا عليه كما تقدم معنا هنا في الموطأ. وإن كان الإمام ساكت يعني سرا يقرأ في نفسه فيجوز الاختلاف عليه، بمعنى أني أنا أقرأ في سورة وهو في سورة، عند العلماء كافة. بقي الحالة الثالثة وهي المختلف فيها، يعني الأقوال لا يختلفون فيها إلا في مسألة الجهر، والأفعال لا يختلفون في المنع منها، إنما اختلافهم في النيات. هل الاختلاف على الإمام في النيات يعتبر اختلافا عليه أو ليس اختلافا عليه؟ بمعنى لو كان هو في فريضة وأنا في نافلة، أو بالعكس لو كان هو في عصر وأنا في ظهر، لو كان هو مسافر وأنا مقيم، لو كان، هل هذا يعتبر اختلاف أو لا يعتبر؟ وفي كلام طويل لأهل العلم، وإلا الآن عليه الفتوى أنه لا يعتبر، خاصة بالنسبة لمسألة النفل المتنفل والفريضة فيها أدلة، وكذلك الظهر والعصر اختلاف النية، والمسألة طويلة وربما تأتينا مرة أخرى أو في درس آخر. نعم. باب العمل في الجلوس في الصلاة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. من حيث اللغة الإصبع هذا لا يمكن يلحن فيه أحد في نطقه، يعني من حيث لماذا؟ لأن يقولون فيه 10 لغات الإصبع بتحريك حركات الهمز والباء، فيكون 3 × 3 = 9، والعاشر أسبوع، فيجوز أن تقول إصبع بالكسر وإصبع وأصبع وأي حركة تكون في الأصبع فهي فصيحة، فهذا لا يعني فيه سعة الأصبع إذا حركت حركات الهمز والباء وخالفت بينها 3 × 3 يصير 9. هذا الحديث من طريق مالك عن مسلم بن أبي مريم، يعني رواه مالك من طريق مسلم بن أبي مريم وهو رجل صالح كان يسكن في الجزيرة، جزيرة العراق ما بين النهرين، ثم سكن في مكة، ولذلك من قال الجزري فقد صدق ومن قال مكي فقد صدق، وقد كان على رأي بعض قومه على طريقة الخوارج، ولذلك سئل في مكة هل كنتم على طريقة الخوارج؟ قال كنت وعافاني الله من ذلك، عافاه الله من ذلك لما انتقل الحجاز وصاحب أهل العلم، وهو لم يتشبث به المرض، وإنما كان فقط اغترار بأهل بلده، وإلا من تشبث بهذا المرض يقل خروجه منه، لقول عليه الصلاة والسلام يمرقون ثم لا يعودون إلا أن يشاء الله. وعلي بن عبد الرحمن المعاوي نسبة إلى بني معاوية وهم فخذ من الأنصار، هذا أنصاري، النسبة إلى معاوية معاوي. قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، يعني يمسح أو لأن المسجد كان مفروش بالحصبة، المسجد النبوي كان مفروش بالحصبة هو، وليس فيه فرشات هذا إلى وقت مالك وما بعد مالك، وكان المنصور قد أراد أن يرسل إليه من السجاد الفاخر من العراق فرده مالك وقال دع الناس على ما هم عليه من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا المعاوي رحمه الله يعبث بالحصبة في الصلاة، يتحرك مثل الآن يتحرك بالجوال ولا يحرك الشماغ ولا يحرك، لكن الفرق أن الصحابي ما يترك الإنكار ولا يؤجل ولا يسوف، نحن الآن نقول إن شاء الله بعلمه بعدين بكلمه بنصحه وتروح الأيام وهو ما فعل شيء، الصحابي في وقته ينصح، النصيحة بين المسلمين. فرآه عبد الله بن عمر، وسيأتينا أيضا أنه أنكر على واسع بن حبان، يأتي إن شاء الله في الموطأ وفي البخاري، أنكر على واسع بن حبان لما كان ما يجافي في السجود فقال لعلك من اللي يصلون على أوراكهم، وأنكر على هذا ما يتركون أي شيء في الصلاة في المسجد في خطأ في السنة ينبهون الصحابة، ولذلك تجد اللي في المسجد يطبقون السنن لأنهم يتناصحون بينهم نصحة، اليوم نحن أولهم عسى الله يعفو، ترى هذا مقصر وهذا صلاة خفيفة ما تستطيع أو أن يغلبك الشيطان وتسوف، وإلا بعض السلف يقول إذا رأيت الشاب الصغير يسرع في الصلاة، إذا رأيت الشيخ الكبير يسرع في الصلاة رحمت أولاده لأنهم يتعلمون منه فتكون صلاتهم سريعة كأبيهم، وكانوا دائما يتناصحون، حتى ذكرت لكم قصة سعيد المسيب لما قيل له ما بال الحجاج لما تولى الحجاز يؤذي الناس إلا أنت يا أبا محمد ما آذاك؟ فقال إني رأيت يصلي بجنب والده وهو شاب ولا يحسن الصلاة فحصبت بحصباء معي وقلت صل أحسن الصلاة لا تتعب نفسك ولا تؤجر، فانتفع بذلك وحسنت صلاته، فبعد ذلك يمكن نحافظ لهذا المعروف. ابن عمر رأى هذا يعبث في الصلاة فلما انصرف نهاه وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. معنى هذا أن اليدين لها عمل في الصلاة، وأن كل حركة في الصلاة حكمة من الله. اليدين إذا ما أمسكتها بسنة تعبث تتحرك، ولذلك هذا الحديث يؤيد عدم الإرسال في الصلاة، لأن إرسال اليدين في الصلاة مفلوتة تصير مطلقة، فربما تحرك أو يبدأ يحتك أو يحرك شماغه. فمن الحكمة والله أعلم أنك تقبض يسراك بيمناك في الصلاة أنك تمسك اليدين، خاصة الشيطان يستفزك كما جاء في المسابقة ناصيتك بيد الشيطان، فمن الحكمة أنك تمسك يديك إحداهما بالأخرى، فيكون هذا أخشع أن تقبل على صلاتك. ولذلك هذا السنة في القيام اللي قبل الركوع واللي بعد الركوع، ما دمت قائم فالسنة أن تمسك يديك إحداهما بالأخرى. وتقدم كلام أحمد أن السنة أن تكون على السرة أو تحت السرة، هذا أثبت ما جاءنا من الآثار. طيب إذا جلست الركوع واضح، يديك تقيمها الركبتين وتفرج بين أصابعك، ولذلك كان في تطبيق في أول الإسلام في الركوع، والتطبيق إرسال اليدين في الركوع لكن بين الفخذين، هذا أيضا ربما إنها إذا كانت مرسلة أنه يكون فأمرنا أن بالركب أن نقيمها الركب. هذا الركوع انتهى والقيام انتهى، السجود أيضا أمره واضح أنه لا بد، ما يصح سجودك حتى تمكن يديك وركبتيك وقدميك ووجهك وأنفك من الأرض. بقي حالة السجود الجلوس، وهي كثيرة الحركة، لأنك إذا كنت جالس قريب الحصبة غير القيام، وقريب السجاد، وقريب من الجوال، وقريب من الشماغ إذا كنت جالس. فابن مسعود بن عمر رضي الله عنه هنا لما رآه يعبث بالحصبة عرف أنه ترك السنة، فتح عليه هذا الباب وهو العبث، فقال اصنع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حتى تمسك يديك تغلق باب الشيطان. فقال كيف كان يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة يضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى هكذا، وفي رواية أنه يلقم ركبته بيده اليسرى، يعني يجعلها متقدمة على الركبة، وفي رواية على الفخذ، وقد يكون أصل الذراع على الفخذ واليد على الركبة. والثانية قال يقبض أصابع كلها ويشير بهذه السباحة، تسمى السباحة والسبابة، السبابة عند العرب لأنها من السب، والسباحة من التسبيح والتهليل، هذه إحدى الصيغتين في الإشارة، هذه صيغة ثابتة، وهي كما هو واضح من حديث ابن عمر أنك تقبض الأصابع كلها وتشير بهذا الشكل تشير، وجاء أنه كان يحنيها عليه الصلاة والسلام، يحنيها قليلا ويدعو بها. وقال مسلم، يقول هنا سفيان بن سفيان كان رواه عن رجل ثم وجد مسلم نفسه هذا ثم اختصر الطريق، سفيان رواه عن مالك سفيان بن عيينة أو عن أحد من العلماء، ثم قال وجدت مسلم فارتفعت درجة فحدثه مسلم بالحديث بإسناد عالي بن أبي مريم هذا، ثم زاده مسلم قال وإن هذه الإشارة مدية الشيطان. المدية ما هي؟ السكين الشفرة، يعني هذه الإشارة تذبح الشيطان. ليه؟ لأنك أنت إذا أشرت، وخاصة أن السنن تنظر إليها وتحركها عند التشهد، معناه أنك ربطت نفسك بشيء في الصلاة، الشيطان ما يريدك ترتبط، يريد يديك مطلقة وذهنك مطلق حتى يستغل الفرصة، فهذه تقتل الشيطان. إذا أنت طبقت السنة واعتنيت تكون أغلقت باب من باب الوسوسة. قال مسلم وهذه مدية الشيطان، أي السكين اللي تذبح الشيطان بإذن الله، وكان عليه الصلاة والسلام يشير بها، والأظهر الله أعلم أنه يشير بها إذا كان يدعو، والدعاء الذكر مطلقا، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله رفعه، أشهد أن محمد رسول الله رفعه كما يفعل في خطبة الجمعة، وإذا قال اللهم صل على محمد يرفعه، اللهم بارك على محمد ونظرك إليها ويدك ممسكة على هذا، فهذا بإذن الله يغلق أبواب الشيطان. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ترفعها، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك ترفع وتنكتها على الأرض. هذا أظهر شيء والله أعلم. الصيغة الثانية ثابتة في الصحيح أيضا، ليس قبض الأصابع كلها وإنما التحليق، التحليق هذه تسميها العرب 53، العرب من العلوم التي انقرضت، كل رقم له حركة عنده، بحيث إذا كنت بعيد يشير لك إشارة وتعرف، فهذه الإشارة عند العرب يسمونها 53، هذه تقابل الرقم 53، فلذلك هو جاء في الحديث قال كان يجعلها 53، 53 يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى على شكل حلقة ويشير بالسبابة، هذه تسمى 53. هذه الثانية وكلها ثابتة في الصحيح، فهذه ثابتة وهذه ثابتة، وعلى هذا يفتي علماءنا منهم الشيخ عبد العزيز الله يرحمه بن باز كان يقول كل الصيغتين ثابتة، قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة أو التحليق بالإبهام كله ثابت. هذا أيضا أمر عظيم ويغلق باب الوسواس، وفي ارتباط بين هذا واللي قبله واللي قبله، تلاحظ أن الأحاديث مرتبطة كلها في إغلاق أبواب الشيطان. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد في الصلاة فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميه، وقال أراني هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. نعم، عن مالك عن يحيى بن سعيد، إذا قال مالك يحيى بن سعيد فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني القاضي، وهو من الخيار، من خيار الناس، أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أراهم الجلوس في التشهد في الصلاة فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه ولم يجلس على قدميه، وقال قال القاسم هذه الصيغة أرانيها عبد الله بن عمر، شوف يأخذون الصلاة بالسند، وحدثني أن عمر كان يفعل ذلك، ولذلك هذه طريقة المدينة. العلماء في صفة الجلوس في الصلاة على أقوال، القول الأول وهو قول مالك وأهل المدينة إن كل جلوس الصلاة تورك، كل الجلوس تورك بدون تفصيل، قول مالك وأهل المدينة إن الجلسة الأولى والثانية والتشهد كله تورك، ومعنى التورك أن تجعل وركك على الأرض ولا تفترش شيء من قدميك وتنصب قدمك اليمنى وتثني اليسرى من تحت، فهذا مذهب مالك، يرون إن السنة أن يفضي الرجل بوركه أو أليتيه إلى الأرض في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، وهذه حجتهم واضحة، أخذوها بالسند عن عبد الله بن عمر عن عمر، وأيضا رأوا العلماء على هذا على التورك. القول الثاني وهو قول سفيان الثوري وأهل العراق مقابل لمالك تماما، يرون أن السنة الافتراش مطلقا في الأول وفي الثاني، افتراش القدم، وأن ما في تورك، وحجتهم حديث وائل بن حجر، وهؤلاء حجتهم حديث ابن عمر. إذن قولين متقابلين، إما التورك مطلقا في جميع الجلسات وهذا مذهب مالك وأهل المدينة، وإما افتراش القدم مطلقا في الأولى وفي الثانية وهذا مذهب سفيان وأهل العراق. القول الثالث التفصيل، القول الثالث هو التفصيل، وهو قول الشافعي وأحمد أنه في الأولى يفترش قدمه وفي الثانية يتورك، وحجتهم حديث أبي حميد الساعدي. إذن أهل المدينة حجتهم حديث ابن عمر والقاسم والأحاديث اللي في هذا الباب، وأهل العراق سفيان وأمثال من الحديث حجتهم حديث وائل بن حجر، يظهر من الحديث الافتراش في الجلستين، والشافعي وأحمد حجتهم حديث أبي حميد الساعدي أن نفرق بين هذا وهذا، ولكن الشافعي وأحمد بينهم اختلاف يسير، الشافعي وأحمد وإن كانوا متفقين من حيث الأصل أن التشهد الأول افتراش والتشهد الثاني تورك، أن يكون الورك على الأرض، إذا قيل تورك يعني يكون ورك العبد على الأرض، والافتراش أن يكون وركه على رجله يفترش رجله. ما الفارق بين أحمد ومالك، أحمد والشافعي؟ الفارق فقط في جلوس الفجر، جلوس الفجر، الفجر ما فيه إلا جلسة واحدة يعني ركعتين، يعني الثلاثية والرباعية لا خلاف عندهم إن الأولى افتراش والثانية تورك. طيب الفجر، فعند أحمد مضطرد، عند أحمد كيف جلوس الفجر؟ افتراش، يفترش قدمي يعني مضطرد إنها ثنتين. عند الشافعي لا، جلوس الفجر جلوس الثنتين يكون تورك، أن أي جلوس يعقبه سلام ولو كان ثنتين يكون عندهم تورك، والإمام أحمد القاعدة عنده في التورك هو الجلوس الثاني، إذا كان الصلاة فيها جلوسين فالتورك يكون في الثاني منهما الذي يعقبه السلام، لا بد أن يكون فيها ثنتين. والشافعي لا، أي جلوس يعقبه سلام ولو كان في الثنتين فإنه يكون تورك. هذا اختلاف يسير بين الشافعي وأحمد. ومثل الفجر الجمعة والعيد والاستسقاء كل الثنائيات هذه. والأظهر والله أعلم التفصيل، الأظهر التفصيل، وإن كان كل على خير لكن هذا التفصيل فيه أدلة وفيه آثار على أن الأول افتراش والثاني تورك، والله أعلم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمعه وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجله، فلما انصرف عبد الله بن عمر عاب ذلك عليه، فقال الرجل فإنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله بن عمر إني أشتكي. هذا قال عن مالك عن عبد الله بن دينار اللي هو مولى بن عمر عن ابن عمر. سند مالك في غاية الجودة وفي غاية العلو، دائما بين الصحابة لرجل واحد. أنه سمعه وقد صلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجله، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل إنك تفعل ذلك؟ فقال عبد الله إني أشتكي مريض، يعني فيه مرض. التربع هيئة التربع اللي يثني رجليه ويتربع كجلوس الناس استراحتهم، إني يتربع يعني هذا التربع اللي بهذا الشكل. هذا التربع باتفاق العلماء إنه ما يكون لا في الجلوس الأول ولا في الجلوس الثاني إلا في حالتين، حالة المريض مثل حالة ابن عمر اللي ما يستطيع، أو سمين جدا أو ما يستطيع أن يفترش، أو في مرض في ركبته أو في عملية أو في شيء. والحالة الثانية في التنفل، إذا صلى جالس وهو متنفل فإن كثير من السلف يستحبون أن يتربع في حال القيام، وإذا جاء في حال ركوع السجود يكون كهيئة التحيات، فيفرق إذا صلى مثل صلاة الليل، لأن يعني صلاة الليل تكون طويلة، يفرق بين الجلوس الذي هو للقيام فيجعله على هيئة التربع ويمسك يديه هكذا ويصلي وهو جالس، وإذا أراد أن يركع ثنى رجله وركع كهيئة التحيات ويسجد كهيئة التحيات، ثم إذا قام بعد السجود تربع مرة أخرى. فإذا التربع يكون فقط عند المرض أو السمن أو العذر مطلقا وعند صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة بدون عذر ما تتربع، ولذلك ابن عمر هنا نهى عن ذلك. قال ابن عمر إني أشتكي، إما أن يكون مرض هو ابن عمر، وإما أن يكون ابن عمر حصل له حادثة مشهورة وهي سبب إخراج من أسباب إخراج اليهود من خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر قال اليهود أقركم ما أقركم الله، يعني ما داموا ما حصل منهم شيء، قتلوا أحد الصحابة وما ثبت عليهم في القسامة اللي هو قصة ابن محيصة وعبد الرحمن بن سهل، وحصل منهم مناوشات. لما ذهب ابن عمر مرة في خلافة عمر أمسكوا به اليهود في إحدى طرقات خيبر يعني لوحده، وفدعوا يديه وقدميه، معنى الفدع يعني الفك، فك اليدين، وهذا أشد من الكسر لأن هذا لا يكاد يبرأ من صاحبه ودائم يؤلمه، ففدعوا يدي ابن عمر في ظلمة الليل، هجموا عليه وفدعوا يديه هذه وقدميه. فلما علم عمر قال بلغ السيل الزبر، اعتدوا على ابن الخليفة ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، معناه أنهم شرهم فيهم اليهود ما يتركون، فكتب إليهم أن يخرجوا. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم ما أقركم الله، ونحن لا قد فرغنا من مشاكل العرب وفتح الحجاز، اخرجوا. فأخرجهم وذهبوا إلى أذرعات بالشام وذهبوا عن هذه الجزيرة إلى غير رجعة إن شاء الله، إن كانوا هم جنود الدجال هم اللي يصحبون الدجال. فقد يكون ابن عمر من هذا الفدع، ما يستطيع في فك في قدميه ما يستطيع أن يتكي عليها أو يفترش فكان يتربع. فالصحابي ظن هذا الرجل ظن أنها سنة، ظن هذه سنة، قال أنت تربع، قال أنا أشتكي، يعني معناه أنه في مرض. فإذا التربع هذا لا يصلح في الصلاة، لا لا يصلح تعمد التربع في صلاة الفريضة إلا أن يكون فقط في نافلة أو في عذر. والمرأة يقولون السنة لها بالنسبة لصلاتها أنها تضم نفسها وتسجل رجليها إلى جانب من جانب. المرأة لها هيئات تخالف الرجل، الأصل أنها مثل الرجل لكن أحيانا تخالفه، فمثل المرأة ما تجافي في السجود، المرأة مطلوب منها الانضمام تضم نفسها، كذلك في الجلوس يعني تسدل رجليها من جانب كما جاء في بعض الآثار. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلاي لا تحملاني. الله أنا بدون شد لا تحملاني، إن رجلاي لا تحملاني. هذا عبد الله بن عبد الله اللي هو ابن عمر، يعني عبد الله مسمن ابنه على اسمه هو، وهذه ما كان فيها شيء عند الصحابة، واليوم الناس ما يفعلونها إن الواحد يسمي ابنه على اسمه هو. فالأظهر الله أعلم إن هذا ما فيه شيء، الصحابة يفعلونها، عبد الله بن عبد الله بن عمر والحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ما فيه شيء. فكان حديث السن فرآه يتربع فقال إنما سنة الصلاة، وهذا الدليل، هذا الشاهد هنا إن هذا لحكم الرفع، إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له إنك تفعل ذلك يعني تتربع، قال إن رجلاي لا تحملاني. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له فقال إنها ليست بسنة الصلاة وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. نعم. أنا وهمت اللي كان يقول إنه على طريقة الخوارج ورجع هو صدقة بن يسار هذا الجزري، وهو اللي قال عافاني الله، والمغيرة بن حكيم هذا الصنعاني، هذا كان يحب عمر بن عبد العزيز ويثني عليه، وقال مرة لنافع مولى بن عمر لما كان نافع أرسله عمر بن عبد العزيز إلى اليمن، فأراد نافع أن يأخذ منهم زكاة العسل، فنهاه المغيرة بن حكيم الصنعاني قال لا تفعل، إن زكاة العسل لها وجه، وإن عمر أخذها يعني أخذها ليست زكاة من وجه آخر، إنها أراد أن يحملهم الوادي، وزكاة العسل فيها اختلاف، فكتب نافع إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه عمر أن أطع المغيرة بن حكيم، فإنه على اسمه حكيم الصنعاني هذا رجل فاضل، أنه رأى ابن عمر يرجع من السجدتين من الصلاة على صدور قدميه. وش معنى هذا على صدور قدميه؟ وش معنى يرجع من السجدتين؟ ها؟ نعم؟ لا، هذه بين السجدتين اللي يسمونها الإقعاء. وش معنى الإقعاء؟ الإقعاء لصورتين كما قال أبو عبيد. أبو عبيد يقول أما أهل اللغة كأبي عبيدة معمر بن المثنى والنضر بن شميل الأوائل فهؤلاء لا يختلفون أن الإقعاء هو أن يجلس الرجل على أليتيه وينصب قدمه فيكون كهيئة الكلب إذا جلس، الكلب إذا أقعى. ولذلك من ضمن الألغاز الطريفة يقولون ما هو الشيء الذي إذا قام أقصر منه إذا جلس ولا يوجد له، إذا قام أقصر منه إذا جلس، كيف يتصور هذا؟ يتصور في الكلب إذا أقعى، لأن الكلب هو يمشي على أربع طوله في ظهره، فإذا قام يكون قصير هو، إذا جلس الكلب أقعى خاصة، إذا أقعى هو يجلس على أليتيه وينصب ويكون امتداد ظهره في الجلوس، فيكون وهو مقعي أطول منه وهو قائم. فإذا الإقعاء المنهي عنه اللي لا اختلاف فيه أن يكون كهيئة الكلب، كهيئة إقعاء الكلب، وهو أن يجلس على وركيه وينصب قدميه هكذا كهيئة الكلب إذا أقع فيه. قال أبو عبيد وأما أهل الحديث أصحاب الحديث فعندهم صورة للإقعاء أيضا، يقولون هذا إقعاء، وهذا ليس عند أهل اللغة وإنما هو عند أهل الحديث، ما هي؟ أن يجلس الرجل على عقبيه، أن ينصب عقبيه ويجلس، يكون وركيه على عقبيه على عقبيه، هذا أيضا إقعاء، هذا إقعاء. من العلماء من كرهه وقال هذا داخل في الإقعاء المنهي عنه المكروه، وهؤلاء هم جمهور أهل العلم بالنسبة لهذه الصورة. أما الصورة الأولى ليس فيها خلاف، الإقعاء العربي اللي يشبه إقعاء الكلب هذا ليس فيه خلاف، إنما الاختلاف فقط في الإقعاء اللي هو الجلوس على العقبين. فجمهور العلماء على النهي عنه وأنه داخل في أحاديث النهي عن الإقعاء، وإنما الذي روي عنه جوازه الإقعاء هذا هم أهل مكة خاصة، أصحاب ابن عمر وأصحاب ابن عباس. وقال بعض أصحاب ابن عباس رأيت العبادلة الثلاثة يفعلونه. من العبادلة اللي رآهم؟ ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، يقول رأيت العبادلة يفعلونه اللي هو الإقعاء هذا. ولذلك روي عن أصحاب ابن عمر مثل عبد الله بن دينار ونافع وأمثالهم، وعن أصحاب ابن مسعود ابن عباس مثل طاووس وعطاء ومجاهد يرون ما في بأس. نأخذ الثلاثة العبادلة هؤلاء، ابن عمر يظهر أنه ما يقول بالإقعاء وإنما رأوه يفعله وما استفسر منه، لأن هذا الحديث هذا الأثر نص على ابن عمر نهى عنه. يعني هذا الرجل لما راه يرجع على صدور قدميه فلما انصرف قال إنها ليست بسنة الصلاة، حسبك بهذا أنه ليس مذهب لابن عمر، وإنما قال أفعله من أجل أني أشتكي. فلعل الذين نسبوه إلى ابن عمر أو تبعوه فيه ظنوا أنها سنة وهي ليست بسنة في الصلاة، وإنما الرجل كان يشتكي، كان قد فدعت قدميه ويديه. هذا ابن عمر. كذلك ابن الزبير اللي يظهر من فعل ابن الزبير أنه كان يفعله ربما لعلة، وإن كان لا نجزم في ابن الزبير، قد يكون أخذ ابن عباس وقد يكون يفعل لعلة. أما الذي لا شك أنه يقوله ابن عباس، ابن عباس، وهذا في صحيح مسلم وغيره، أنه قال في سنن أبي داود قال سنة نبيك، قال سنة نبيك الجلوس على العقبين هذه، ولذلك المكيين يفعلونها أصحاب ابن عباس، وخاصة عند الزحام، يعني لأن ابن عباس في مكة ومكة يكثر فيها الزحام، فربما ابن عباس أفتاهم خاصة في العذر، قال سنة نبيك يعني في العذر. والزحام ما يمكن فيه التورك ولا يمكن فيه حتى الافتراس أحيانا، وأيضا ربما يكون في زحام حتى من حيث السجود، فيكون الإنسان إذا قام من السجدة جلس على عقبيه أسرع في رجوعه مرة أخرى. وكذلك من تعب العمرة والحج وكذا ربما يحتاج إليه في كثرة المشي في الحج وفي العمرة يحتاج إليه، فعند الحاجة كما قال ابن عباس سنة نبي. أما أن يكون الجلوس على العقبين هي سنة مطلقة فلا، حتى لو قال من قال رأيت العباد اللي يفعلونه ثلاثة، ابن عمر وإن كان فعله بين أنه يشتكي، وابن الزبير الله أعلم هل هو على مذهب ابن عباس أو أنه مثل ابن عمر فعله للشكوى، إنما هو ثابت عن ابن عباس هذا الإقعاء، فلا ينبغي فعله إلا عند الحاجة. إذا كان عند الحاجة فلك سلف في ذلك، مثل مرض في باطن رجليك ما تستطيع تتورك أو تفترش أو ضيق أو زحام أو شيء، لك أن تجلس على العقبين كما قال ابن عباس، ولكن لا تجعل هذه سنة لك كما فعل ابن عمر. ابن عمر لما اشتكى جلس على العقبين، وهذا من صور الإقعاء. والتربع مضى. الأمر الثاني سورة القيام، سورة القيام من الركعة الثانية الأولى إلى فوق، هل يعتمد على يديه على رجليه ولا يعتمد على الأرض؟ يعني إذا قام إلى قائم هل يعتمد على الأرض ولا يعتمد على رجلين؟ مذهب مالك وأهل المدينة يعتمد على الأرض، كذلك سفيان يقول يعتمد على الأرض ثم يقوم، ومذهب أحمد رحمه الله وغيره من أهل الحديث أنه يعتمد على رجليه، يعتمد على رجليه، وأحمد عنده في ذلك آثار، ومالك عنده آثار في ذلك أنه يقوم على الأرض، وهذا بالنسبة للأحوال الطبيعية. وأما بالنسبة للشيخ الكبير مثلا، الشيخ الكبير يمكن ما يستطيع يعتمد على ركبتيه لأنه قد وهن عظمه، فاعتماد على الأرض قد يخفف عليه، هذا ما في كلام عند الجميع، إنما الكلام فقط في في في حال الاختيار. الأظهر الله أعلم أنك تقوم على الركبتين. وبالنسبة للطب الآن يقولون أن القيام إذا اعتمدت على رجليك يكون اعتماد جسمك على الرجلين، وهذا أصح لك. وإذا اعتمدت على الأرض سيكون اللي يحمل الجسم ما هو؟ الظهر. أنت الآن إذا كان اعتمدت على الأرض ثم قمت، إذا قمت بدون اعتماد على القدمين، ما الذي يحمل الجسم؟ الظهر. ولذلك اللي عنده انزلاق أو ديسك في الظهر أو يخشى من ذلك، هم سبحان الله يحذرون من هذه الصيغة، هذه الصفة. بل إن الأطباء يصفون الصفة النبوية تماما، وهو أن يكون القيام يعني نفس الحمل يتوزع الجسم بالتدريج، فأنت تقوم هكذا وأنت جالس، ثم تقوم على صدور قدميك إلى فوق، فيكون الثقل هذا كله يأخذ الجسم كاملا براحة على صدور القدمين. فالأظهر الله أعلم هو قول أحمد إلا عند الحاجة، وهو أنك إذا قمت تعتمد على فخذيك وأنت قائم. المسألة الأخيرة أيضا هنا، غير المسائل التي تقدم الخلاف فيها في التربع وفي الإقعاء وفي المسابقة وفي الجلوس وفي الإشارة بالأصبع وفي كل المسائل السابقة، في مسألة شهيرة هنا وهي مسألة جلسة الاستراحة. هنا ما هذا موضعه، جلسة الاستراحة، هل إذا قام من السجدة يجلس ثم يقوم، أو يقوم مباشرة يعتمد على الأرض ويقوم عند مالك، أو يعتمد على فخذيه ويقوم عند أحمد؟ جماهير أهل العلم، مالك وسفيان والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، جماهير أهل العلم يقولون ما في جلسة الاستراحة، ما في إلا عند الحاجة، مثل التربع مثل غيره إذا كان محتاج. حتى أحمد على كثرة جمعه الآثار وحرصه ورعه واجتهاده، وهو متأخر عن الأئمة هؤلاء، أحمد متأخر عن الأوزاعي وعن سفيان وعن مالك وعن الشافعي، كله متأخر عنه، فهو أخذ ما عندهم وزاد الآثار اللي وفقه الله لها. أحمد يقول في رواية الأثرم، يقول أكثر الأحاديث على عدم جلوس الاستراحة، وقال أثرم رأيت أحمد ما يجلس الاستراحة، الأثرم يقول رأيت أحمد ما يجلس الاستراحة، إذا قام رفع رأسه من السجود اعتمد على فخذيه وقام ما يجلس. فإذا جماهير أهل العلم على عدم جلوس الاستراحة، هذا فقط اللي قال به الشافعي، الشافعي فقط هو الذي قال بجلوس الاستراحة، واعتمد على حديث مالك بن حويرث. حديث مالك بن حويرث، مالك جاء في آخر الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أسن وطعن في السن، بل في بعض الألفاظ هكذا أنه لما ضعف كان أحيانا يجلس ثم يقوم، ما يستطيع يقوم مباشرة، يجلس ثم يقوم، أو أنه وافق مرض أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام. فالشافعي بلغ حديث مالك بن حويرث وعمل به، والصواب جمع الأحاديث وأن لا يعمل بها إلا من احتاج فقط. وأقوى الأدلة في ذلك، أقوى الأدلة في ذلك أن هذا أمر متكرر، لو كان هذا الأمر يفعل عليه الصلاة والسلام ويحرص عليه وأنه سنة لنقله أكثر من واحد، فإذا كان نقله واحد أو اثنين ورأوه في حالات خاصة عرفنا أن هذا ليس من سنة الصلاة، لو كان من سنة الصلاة داوم عليه عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم قال لو كان الجلوس استراحة سنة لكان له تكبير مستقل، لأن النظام في الصلاة من انتقال إلى انتقال فيه تكبير، فكان يكبر إذا جلس الاستراحة ثم يكبر إذا قام، فلما عرفنا أنه منذ أن يرفع رأسه للسجود يكبر تكبيرة واحدة عرفنا أن تكبيرة القيام. وهذا هو الأظهر، الأظهر هو قول جماهير أهل العلم بعدم الجلوس للاستراحة إلا عند الحاجة، وأن حديث مالك هذا كان في حاجة، وهو أيضا ترجيح ابن تيمية وابن القيم جماهير أهل العلم، إنما فقط قال به من المتأخرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اجتهاده، وافق فيه الشافعي، وكتب في صفة الصلاة أنه يجلس استراحة في كل ركعة الثانية وفي الثالثة في الأولى وفي الثالثة، وأنه يتعمد يعني الجلوس للسنية. والأصوب هو قول جمهور العلم الأوائل، وأكثر الحديث عليه، قال أحمد في رواية الأثرم أكثر الحديث على عدم الجلوس للاستراحة، ولم يكن هو يجلس، أبو عبد الله رحمه الله. نعم. باب التشهد في الصلاة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا بالنسبة لصيغة التحيات. صيغة التحيات جاء فيها جاء فيها عدة صيغ، والحمد لله الأمر واسع. أما أهل المدينة فعلى هذا الحديث، حديث أئمتهم ابن عمر وعمر، وعمر كان يعلم الناس على المنبر، هذا الصيغة. وقالوا حتى ابن عباس وابن مسعود كانوا حاضرين وما أنكروا هذا، اللي عندهم صيغ أخرى. فأهل المدينة كلهم على طريقة أئمتهم من الصحابة، نصيبهم من الصحابة عمر وابن عمر وأمثالهم اللي تفقهوا على أيديهم. وهذا عبد الرحمن بن عبد القاري كما تقدم معنا نسبة إلى قبيلة من قبائل الحجاز اسمهم القارة، قارة وعضل، من قبائل الساحل من كنانة. فهو ليس نسبة إلى القراءة، وإنما نسبة إلى القبيلة القاري. سمع عبد الرحمن هذا، وكان من خاصة عمر، يدخل عمر كثيرا، سمع عمر على المنبر وهو يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات صفة التحيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد ورسول. يشبه بن مسعود إلا في البداية. أهل العراق عملوا برواية شيخهم ابن مسعود، سفيان وأحمد وغيرهم عملوا برواية ابن مسعود، وهي اللي نقرأها الآن في الصلاة: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، الباقي تماما مماثل. أهل مكة عملوا برواية شيخهم ابن عباس، وابن عباس يخالف فقط في البداية وفي النهاية، ابن عباس يخالف في النهاية، وهي: أشهد أن محمدا رسول الله، هذا في لفظ ابن عباس. وفي البداية يشبه آية النور، وقد احتج بها ابن عباس نفسه: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، تقول التحيات المباركات الطيبة هكذا أو قريبة منها، وكلها سواء الحمد لله. هؤلاء على خير وهؤلاء على خير وهؤلاء على خير، كلها نقلها النبي عليه الصلاة والسلام موسع للناس، فكل من اتبع شيخ له فهو على خير. والترمذي ذكر رؤيا في هذا، في باب التحيات، في سنن الترمذي ذكر أن بعض السلف من سبق الترمذي أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: يا رسول الله كثر علي التشهد، أي تشهد أعمل به؟ قال: عليك بالتشهد ابن مسعود، عليك بالتشهد ابن مسعود اللي عمل به سفيان وأحمد وغيره. لكن هل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام يعني وصية مطلقة أنه أفضل مطلقا، ولا يمكن الرأي عراقي فقال: لا تخالف قومك كلهم على خير؟ هذه سنة أيضا، قد يكون أنه مدام أنهم قومك على تشهد مسعود لا تشهد عنهم، كل خير كل ذكر. فالترمذي لا، ساقها على أنها من أوجه الترجيح المطلق، وأن تشهد مسعود أرجح من غيره، وأن هذه رؤية حق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان. لكن قد يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى العراقي بتشهد قومه، والحجازي يتشاهد قومه، والآخر مثله، والحمد لله كله على خير. فيه السلام على الله، هذا ما يجوز، وعقد له الشيخ محمد بن عبد الوهاب باب في كتاب التوحيد، لأن السلام على الله ما يصلح، الله هو السلام والسلام من الله، فما يصلح ولا يليق بالمخلوق أن يلقي على الله السلام. الله عز وجل هو السلام ولا يحتاج إلى سلام المخلوق، فكل الصيغ ما فيها السلام على الله، وإنما فيها التحيات، تحيات العبد لسيده لربه لمالكه، فتقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات كلها سواء، هذا ثناء منك على ربك وتحيات. والثانية: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام وبركة. والثالثة: السلام علينا، تبدأ بنفسك وعلى عباد الله الصالحين، فتشمل كل عبد صالح حي أو ميت إلى يوم القيامة، غير الصالح يفوت هذا الأجر، غير الصالح ما يدخل. الناس الآن أهل التوحيد يسلمون في كل تشهد، يسلمون على عباد الله الصالحين، يدعو لهم بالسلام والسلامة، لكنهم خصوا الصالحين، فمعناها أن غير الصالح ما يدخل في هذا. وكان في أول الأمر يقولون الصحابة: السلام على جبريل والسلام على محمد والسلام على أبي بكر والسلام على عمر، فتكثر. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى إليه ربه أن تقولوا السلام علينا، وفي ذلك أن الخير تبدأ بنفسك، اللهم اغفر لي ولوالدي، دائما تبدأ بنفسك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتشمل كل عبد صالح كما في الحديث في السماء وفي الأرض، حتى العباد الصالحين اللي في السماء وهم الملائكة العباد المكرمون يشملهم هذا السلام، والعباد الصالحين في الأرض يشملهم، والأحياء والأموات يشملهم. السلام هو السلامة والأمان بإذن الله. فانظر كيف أن الصلاح خيرا كله. وآخرها تختم بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسول. وتقدم أنك تشير بالأصبع على الصياغة التي تقدمت قبل قليل والخلاف الذي فيها. نعم. أنبأنا أبو مصعب قال حدثنا والتشهد لا يختلفون العلماء على وجوبه، لا يختلف العلم على وجوبه وأنه لا بد منه، وسيأتي. واختلفوا فقط في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أوجبها أحمد والشافعي وخالف ذلك مالك. نعم. أنبأنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم على يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. هذا الأثر الطويل نأخذ بعض أحكامه وبعضها في الأسبوع القادم، لأن فيه أحكام كثيرة وضاق الوقت. أوله يشبه تحيات والده اللي نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، تحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، في تقديم الصلوات على الزاكيات، لكن فيها السلام على النبي، ما فيها الخطاب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفيها بدال أشهد، شهدت لا إله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله، هذا في الركعتين الأوليين. ويدعو في هذا أن الإمام إذا ما قام، إذا لم يقم يعني تأخر وأنت فرغت من التشهد، فمن العلماء من قال تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عليه فتوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، يقول إذا أطال الإمام، مع أن السنة أنك ما تطيل في التشهد الأول، كما في حديث مسعود كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في التشهد الأول كأنما هو على الرضف، والرضف الحجارة المحمى، يعني من شدة سرعة قيامه كأنه على حجارة حارة. إذن يكون هذا الأثر بطوله في الأسبوع القادم، مع التنبيه على أن أبو محمد بن أبي زيد القيرواني، مع أنه رجل فاضل ومن أهل السنة وأهل الخير، في زاد من عنده في التشهد زيادة قاسها على الوصية تقول اللهم ارحم محمد إلى آخره، زادها هنا وذكرها وأنكر عليه العلماء في وقته، ما يكون في زيادة في الأذكار في الصلاة. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.